حصريا على موقع djkimo.com. الدنيا جاب العدل فيها اختلت الموازين، فجأة كل صح فيها بيتفهم بالعكس، والضعيف بيشوف بعينه شماله يبقى يمين، حسبة مش محسوبة صح وبتتولد من الياس، ماما تندم مش بقيلك باب ندم مردود، النجوم لرجوعك أقرب والطلب مرفوض، هي دي الدنيا وقانونها اللي انت ما فهمتوش، مجبر انك تبقى واحد تاني ما اخترتوش، ماما تندم مش بقيلك ده بندم مردود، النجوم لرجوعك اقرب والطلب مرفوض، هي دي الدنيا وقانونها اللي انت ما فهمتوش، مجبر انك تبقى واحد تاني ما اخترتوش. كنا فين وبقينا فين، سعيد بس عيد انا لقيت، لازم تعرف الجنيه بيجيب جنيه، وان لو حد راح مكيش عليه، زي ما بعوز اعيش انا بعيش، عمري ما سلمت ليها والدنيا تشه، دنيا زي مولي دحنا دراوشة، وما الدنيا بتنكشني بلا كشة، الشيطان هو اللي زي ماسك واللي هيسلم له سهل اتحرك وشارة، راهن مش فارق له اصله باصص تحت رجله، قرآن جمع مكاسب بس كانت جمع خسارة، الناس من قلة الفلوس فيك عيب، الناس ما بتفكرش القرش اللي انت جيبه، حلال او حرام المهم يكون في جيبه، لو معيب تداري عيبه، لو مفيش الناس تسيبه، بقينا في زمن الناس حبه الحرام، بشر بتعبوا في الجنيه زماننا اصنام، ساعات بحس ان انا عندي انفصام، اوقات بكون شبههم بضطر اكون شيطان، الشيطان هو اللي ساي ماسك الطاره، واللي هيسلم له سهل اتحرك واشاره، جمع مكاسب بس كانت جمع خسارة، حصريا على موقع djkimo.com.